أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره الشيخ حفظه الله نفسه من استدلاله بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم أو النهي عن اتباع الظن. استدل بهذه الآيات على عدم جواز العمل بأمارة غير علمية إلا فيما قام الدليل عليه وفيما لم يقم دليل على حجية ظنين بأمارة غير علمية فالمجتبى هي عمومات هذه الآيات أو إطلاقاتها. ذكرنا أن شيخنا القسطان قدس الله نفسه أشكل على ذلك بأن دليل الحجية نسبته إلى هذه الآيات ليست نسبة الخاص إلى العام ليتمسك بالعموم عند موارد الشك في التخصيص، بل إن هذه الأدلة حاكمة على العمومات ومخرجة عن الموضوع، فالأمارة التي قامت دليل على حجيته علم باعتبار الشارع. فإذا لم يكن تخصيصا وكان دليل الحجية حاكما عند الشك في الحجية لا يمكن التمسك بالعمومات، لأنه من التمسك بالعموم في الشبهة المستنقية. نحتمل أن يكون هذه الأمارة التي نشك في حجيتها نحتمل أن يكون علما، فلا يمكن التمسك بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قد بينا في محله أن التمسك بالعموم في الشبهة المستنقية لا يمكن. هكذا ذكر قدس الله نفسه. وقلنا إن الكلام في المقام يقع في موردين، تارة في أن هذه الآيات هل هي متكفلة ببيان حكم مولوي والمنع عن اتباع غير العلم، أو أنه في مقام الإرشاد إلى ما استدل به العقل، وبعد التسليم أنها واردة في مقام تشريع حكم مولوي هل يتم هذا الكلام أنه لا يمكن التمسك بها في موارد الشك فإن الشبهة مستنقية، أو لا يتم هذا الكلام؟ أما المولد الأول فقد تقدم الكلام فيه. وقلنا إن الظاهر من هذه الآيات أنها في مقام الإرشاد إلى ما استقل به العقل، من أن احتمال العقاب لا بد من دفعه، ولا بد من أن يكون المكلف في مقام العمل مأمونا من العقاب، فلا بد من الاستناد إلى اليقين، إما اليقين الوجداني أو اليقين التعبدي. ما لم يكن هنا يقينون كان احتمال العقاب موجودا، فما احتمال العقاب يستقل العقل بلزوم دفعه. وتقدم الكلام في بيانه. أما بالنسبة إلى المولد الثاني، على تقدير أن تكون هذه الآيات في مقام بيان حكم مولويين عند الشك في حجية أمارتين، هل يمكن التمسك بهذه الأمومات أو لا يمكن؟ الظاهر صحة ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، فإن نسبة أدلة الحجية إلى هذه الأمومات، وإن كانت نسبة الحاكم إلى المحكوم كما ذكره قدس الله نفسه لا نسبة التخفيف، قلنا إن هذه العمومات جملة منها عابية عن التخفيف، اللسان لسان غير قابل للتخفيف. لا تقف ما ليس لك به علم إلا في المولد الكلاني. العاقل لا يستند إلى ما ليس بعلم لاحتمال الخلاف، فهذا غير قابل للتخصيص. وصحيح أن الأمارات التي ثبتت حجيتها علم في اعتبار الشارع، فالإخراج إخراج عن الموضوع عن الحكم، هذا صحيح. ولكنه مع ذلك لا تكون الشبهة مصداقية. والوجه في ذلك أن الحجة إذا لم تصل إلى المكلف، ولو فرضنا أن الشارع قد جعلها حجة إلا أنها ما لم يصل إلى المكلف كبرا وصغرا لا يكون علما بالإضافة إليه، لا يكون هذا عالما. العالم إنما يكون عالما بالعلم الوجداني أو بقيام الحجة عنده، لا بقيام الحجة بالواقع. الحجة الواقعية ما لم تصل إلى المكلف لا يكون علما بالإضافة إلى هذا الشخص، لا يقال هذا عالم بالواقع حتى في حكم الشارع. نعم، في مرحلة الشارع في مرحلة الإنشاء هذا علم، لا بالنسبة إلى هذا الشخص، بالنسبة إلى من تقوم عنده الإمارة، من جاءه الخبر، من قامت عنده البينة. وما إذا فرضنا أن البينة موجودة في الواقع إلا أن هذا لا يدري بوجودها، إما من جهة الشبهة الحكمية أو من جهة الشبهة الموضوعية، لا يكون هذا علما له، لا يقال إنه عالم بالواقع. إسناد العلم إليه وفرض هذا عالما لا بد فيه من قيام الأمارة عنده، مجرد وجود الأمارة في الواقع لا يجعل هذا عالما. ومن هنا يظهر أنه لا توجد شبهة مصداقية في موارد الحكومات أبدا. الشبهة المصداقية إنما تفرض في موارد التفتيش، وأما في موارد الحكومة لا يمكن فرض الشبهة المصداقية، فإن المفروض أن الموضوع هو غير العالم أو العالم بالنسبة إلى الدليل الأفضل العالم. كيف يمكن أن يشك الإنسان في أنه عالم أو ليس بعالم؟ هذا غير قابل للشك. إذا وصل الواقع وصولا وجدانيا أو وصولا تعبديا فهو عالم وجدانا، وإذا فرضنا أنه لم يصل فهو غير عالم، لا يمكن فرض الشك في أنه عالم أو ليس بعالم. وهذا الذي ذكرناه لعله من الواضحات، ولأجل ذلك لم يستشكل هو قدس الله نفسه، يعني شيخنا الأستاذ قدس سره، ولا غيره من العلماء لم يستشكل في جريان أصل من الأصول العملية مع احتمال قيام البينة على خلافه. لو فرضنا شككنا في ماء عين أنه خمر أو ليس بخمر، شككنا في ماء عين أنه طاهر أو نجس، نحتمل أن هناك بينة قائمة على نجاسة هذا الماء أو قائمة على خمرية هذا الماء، فهل تكون هذه الشبهة مصداقية؟ نحتمل أن هذا غير داخل في موارد أصالة الطهارة مثلا، أو في موارد الاستصحاب أو أصالة الإباحة، أفعل يحتمل ذلك؟ وجود البينة الواقعية ما لم تصل إلى المكلف لا يخرج المكلف عن الشك إلى العلم، فإلى شك في أن هذا الإناء هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر، حلال أو ليس بحلال، الشك وجداني، فطبعا يكون موضوعا لقاعدة الطهارة أو أصالة الهلية أو الاستصحاب أو غير ذلك. احتمال وجود حجة واقعية على خلاف هذا الأصل لا يوجب رفع اليد عن الأصل، الشك موجود وجدانا، فلا يمكن أن يقال إن هذه الشبهة مصداقية لعل المكلف عالم بالواقع من جهة احتمال وجود البينة. قطعا لا يكفي هذا في رفع اليد عن الأصل، فإن غايته هو العلم، والعلم غير حاصل وجدانا مقام نائنا من هذا القبيل. إذا لم تثبت هدية أمارتين فالمكلف غير عالم بالواقع، لا بالوجدان ولا بالتعبد، مجرد أنه في الواقع حجة لا يجعله عالما. وإن كانت الحجة في مقام الإنشاء مجعولة على الفرد، إلا أنها ما لم تصل إلى المكلف لا يكون المكلف عالما، بل المكلف شاك وجدانا وغير عالم بالواقع، فيكون موضوعا للآيات المباركة لا تخف ما ليس لك به علم، أو إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، أو غير ذلك من الآيات. فما أفاده قدس الله نفسه من أن الشبهة المصداقية، هذا الكلام غير قابل للتصديق. الشبهة المصداقية لا تتحقق في موارد الحكومة أبدا. ألا ما ذكرنا فإن الموضوع إنما هو العالم والجاهل، ومثل هذا الموضوع غير قابل لأن يشك فيه، وأن يشك الإنسان أنه عالم أو ليس بعالم هذا غير قابل. إما أنه محرز للواقع فهو عالم، أو غير محرز للواقع فهو جاهل، فلا بسط في البيت. إنما يفرز الشبهات المصداقية فيما إذا كان الموضوع أمرا واقعيا قد يصل إلى المكلف وقد لا يصل، في موارد الشك نشك في الوجود الواقعي. فأما إذا كان الموضوع أمرا وجدانيا كالعلم والجهل، هذا غير قابل لأن يفرز فيه الشبهة المصداقية. إذن ما ذكره شيخنا الأستاذ شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بعد تسليم أن هذه الآيات في مقام المنع عن العمل بالزن تشريعان لا إرشادا إلى الحكم العقلي، التمسك بهذه الآيات لا بأس به. بقي الكلام في شيء، فهو أن في موارد الشك في الحجية هل يمكننا التمسك باستصحاب عدم جعل الحجية باعتبار أن الحجية أمر حادث، نشك في أن الشارع جعل هذا الشيء الفلاني حجة. خبر الواحد مثلا، خبر الواحد في الموضوعات أو في الأحكام، أيضا نشك في أن الشارع جعله حجة أو لم يجعله حجة، هل هذا قابل للاستصحاب نستصحب بعدم الحجية؟ إذن يكون مقتضى الأصل العملي أيضا زائدا على ما ذكرناه، مقتضى الأصل العملي عدم الحجية ما لم تثبت الحجية بدليلين، وإلا فبمقتضى الاستصحاب لابد من البناء على عدم الحجية. هل هذا الاستصحاب صحيح كما تمسك به جملة من الأعلام أو أنه لا يصح؟ ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا يمكن التمسك بأصالة عدم الحجية، يعني باستصحاب عدم الحجية لوجهين. الوجه الأول، ذكر قدس الله نفسه أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان الأثر مترتبا على الواقع فقط، أن يكون الأثر للوجود الواقعي كقيام زيد أو عدالته أو علمه أو فسقه أو غير ذلك من الموضوعات الخارجية. إذا كان الحكم الشرعي ثابتا لموضوع واقعي قد يكون المكلف محرزا لوجوده، وقد يكون محرزا لعدمه، وقد يكون شاكا في ذلك. في أمثال هذه الموارد لا مانع من جريان الاستصحاب، فبالاستصحاب نحرز عدم الحكم واقعا. ولكن هذا الإحراز تعبدي، بالتعبد نحرز أن الحكم لم يثبت واقعا. وأما فيما إذا كان الأثر مترتبا على الجهل نفسه لا على الواقع، أو فرضنا أنه مشترك يترتب على الجهل وعلى الواقع، الموضوع أهم من الواقع والجهل، في مثل هذه الموارد لا يمكن جريان الاستصحاب، فإنها جام من تحصيل الحاصل بل من أردى أنهاء تحصيل الحاصل، ما هو حاصل بالوجدان يحصل بالتعبد، وهذا من أردى أنهاء تحصيل الحاصل. الأمر الذي يعلمه الإنسان ومهرز له بالوجدان نلتزم بأنه بالاستصحاب نتعبد به، ما هو مهرزون كيف يمكن إحراجه بالتعبد، هذا من تحصيل الحاصل. وذكر في وجه ذلك أن الحجية على ما ذكرناه لها أثران: صحة الاستناد إلى الحجة في مقام العمل، وصحة إسناد ما أدناها إلى المولى. هذان الأثران مهمان، ومن آثار الحجية أنه يمكن في مقام العمل أن يستند الإنسان إليها، يعني إلى الحجة، فيكون مأمونا من العقاب، أو أنه يسند ما أدنى الحجة إلى المولى فيقول إن الله حرم هذا أو إن الله أباح ذلك. هذان الأثران مترتب عدم جوازهما مترتب على الجهل، ولا أقل من أن يكون مترتبا على الجهل وعلى الواقع. على جهال الجهل موضوع لذلك، لأننا ذكرنا أنه مع الجهل بالواقع لا يصح إسناد شيء من المولى، فإنه من التشريع المحرم، وكذلك لا يمكن الاستناد إليه في مقام العمل، والتدين في مقام العمل أيضا هذا تشريع في مقام العمل. فهذا الأثر أثر مترتب على الجهل نفسه، فإنه من التشريع. إن فسرنا التشريع فإنه إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين، فالموضوع والجهل فقط. وإن قلنا إن التشريع أوسع من ذلك، إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين، أو إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين، يعني الوجود الواقعي إذن كافي ليس من الدين واقع. على كلا التقديرين، عند الشك في كون شيء من الدين وعدم ثبوته شرعا، من جهة الجهل يحكم بحرمة ذلك، ولا يجوز إسناد هذا إلى المولى مع الجهل، فهذا حكم وجداني لإحراز موضوعه بالوجدان وهو الجهل، فنكتب بحرمة ذلك أن هذا حرام. إذا علمنا بحرمة ذلك من جهة إحراز موضوعه بالوجدان وهو الجهل، فكيف يمكن التمسك بالاستصحاب، استصحاب عدم الحجية لإثبات حكمه وهو حرمة الإسناد بالتعبد الشرعي من جهة تعبد المولى بعدم جهل الحجية؟ ليس هذا إلا من تحصيل الحاصل بل من أردى أنهاء تحصيل الحاصل، فلا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب في المقام، فإن موضوع الحكم مهرز وجدانا، وما كان مهرزا وجدانا لا يمكن فرض تعبد في مولده. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو أغمزنا عن ذلك فرضنا أنه لا يلزم فيه تحصيل الحاصل، أي فائدة في هذا الجهل؟ لغم. ما فائدة هذا الاستصحاب؟ الاستصحاب أصل عملي لرفع تهيّر المكلف في مقام العمل. ولو فرضنا أن هذا الاستصحاب لم يكن، ولم يجز للمكلف أن يستند إلى هذا في مقام العمل، أو أن يسند ما أدى هذا إلى المولى، ومع الاستصحاب أيضا ثبت ذلك. ما فائدة هذا الاستصحاب؟ الأصول العملية أصول مجهولة في مقام العمل، لأجل رفع التهيور وبيان الوظيفة العملية فلا بد من أن يكون هنا أثر كعلى تقدير عدم جريان هذا الأس ذلك الأثر لم يكن مترتبا وفي المقام لا يكون كذلك. فرجنا أن الاستصحاب لم يجري أيضا نحكم بعدم جواز الاستناد إلى هذه الأمارة في مقام الأمان وإلى حرمة إسناد مادة إلى المولى فالتعبد بالاستصحاب يصبح تعبدا لغوا ويقع الكلام في جواب ما أفاده قدس الله نفسه.